بدير مع أحمد بدير، تأليف محمد نبيل، يوميات بدير، إخراج فاطمة حسن. كل سنة وانتو طيبين. كل سنة وانتو طيب يا أستاذ بدير. كل سنة وانتو طيب يا جرجس. يا راجل يا طيب، عامل ايه؟ طمني على ابنك، خف ولا لسه؟ الحمد لله، ادعيلي يا أستاذ بدير، ربنا يتم شفاه على خير يا رب. ربنا يشفيه ويشفي كل مريض بحق الأيام المباركة. يا سلام، الراجل ده صابر جدا رغم الابتلاء اللي هو فيه. أنا مش عارف أساعد ازاي. ربنا يشفيك يا راجل يا ابن جرجس. يا صباح الخير يا اللي معانا، يا اللي معانا بتصبح عم الدرع راجل سكرة. صباح الرضا يا استعبد، كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. الله أكرم يا حبيب الكل. الورشة منورة على الصبح، يجل صباحك نادي. غني غني يا استعبد وخلي النهار يفرح والشارع كله يفرح. ايه ده يا راجل يا طيب، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت كده تعتبر فطرت وما يجوز لكش الصيام يا راجل. اتقي الله وخاف على نفسك. ايه بس يا داود، مالك على الصبح؟ صباحنا صباح الملك لله. حد زعلك في حاجه؟ حد دستك على طرف؟ ريتني عديت بسرعه قبل ما يشوفني. ادي فتوى جديده من فتاوي ابو داود المنجد. في ايه يا ابو داود؟ في ايه؟ لا ولا حاجه ابدا. انت بس اول يوم رمضان كده عليك كفاره عشان فطرت الصبح كده؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي اول يوم صيام. هتفطرني يا ابو داود؟ هات 10 جنيه يا عم داود علشان زينه رمضان. امشي يا بنت من هنا، مشاش في ركبك انت وهي. اهو ده اللي ناقص، زينه. لا حول ولا قوه الا بالله، زينه كمان؟ ايه يا ناس، يا ناس خافوا ربنا بقى، الدين بيروح مننا. طبعا مدام استاذ التاريخ فطر اول يوم وعيد على جرجس، يبقى لازم تلامذته يبهرجوا ويعلقوا زينه، بدل ما كل واحد يخش المسجد ويستحي على نفسه ويمسك مصحف. الله يسامحك يا ابو داود، فطرتنا انا والولاد. ماشي، انت تقرا المصحف، تقرا في رمضان وفي غير رمضان، لكن الاهم انك تطبق وتنفذ كلام ربنا اللي كلنا مؤمنين بيه. فاهم كلام ربنا ولا انت مربي دقن بس على الفاضي؟ يا راجل بنقول عليك شيخ، وانت مش عاجبك ان عم جرجس بيعيد علينا وبنعيد عليه في اول يوم رمضان؟ بدل ما تروح تطمن على ابنه وتسأل عمل ايه في العملية اللي مستني صحته تتحسن شوية عشان يقدر يعملها. يا ابو داود، ده جارك في الشارع من سنين طويلة، والنبي وصى على 7 جار. اتغير بقى، خليك مصري مجدع، خليك راجل بيحب جيرانه وجيرانه بتحبه. كنتم مع يوميات بدير، مع تحيات أحمد بدير، محمد نبيل، فاطمة حسن. مع تحيات وزارة الشباب والرياضة.